السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس بيان القرآن الكريم بسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت الكتاب العزيز خير بيان، وفصلته خير تفصيل. وأسوق مثالا لذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أذكر بالآية ثانية: وإذا ضربتم في الأرض، يعني وإذا سافرتم، فليس عليكم جناح، أي فليس عليكم إثم، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فسرت سنة هذه الآية، لأن الآية ليس فيها ما هي الفروض التي تقصر، وكيف القصر، هل أخفض ركعتين، أخفض 4 ركعات، أخفض 3 ركعات. والآية فيها نكتة أيضا، وهي أن الآية فيها: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فمعنى الآية أنني لا أقصر إلا إذا خفت، لكن سنة النبي بيّن ذلك. فلذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه الكريم: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كيف وقد أمن الناس الآن في مأمن، والآية فيها: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، يعني نفس التعجب الذي أنت تعجبت أنا أيضا تعجبته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن عمر سأله نفس السؤال: كيف والله يقول وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي لا تقصروا إلا في حال الخوف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا صدقته، أباحت لنا ما دمنا مسافرين أن نقصر، سواء خفنا أم لم نخاف. إذن الآية الكريمة أباحت لنا أن نقصر من الصلاة حتى ولو كنا في مأمن ما دمنا مسافرين. حديث الرسول عفوا هو الذي فسر لنا ذلك بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم، استنبط الإمام الشافعي حكما فقهيا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن القصر ليس بواجب، لأن قبول الصدقة ليس بواجب. فهذا من مستندات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك استدل بقوله تعالى: فلا جناح عليكم، أي فلا إثم عليكم. قال: إن نفي الإثم لا يقتضي الوجوب، فعليه فالسنة والقرآن بينا أن القصر إنما هو مستحب وليس بواجب، كما هو رأي جمهور أهل العلم. بينت السنة أيضا أن الذي يقصر هي الصلاة الرباعية، فتقصر صلاة الظهر بدلا من 4 أن تكون ركعتين، والعصر والعشاء. أما الصبح فلا قصر فيه، وأما المغرب فلا قصر فيه. وبينت السنة أيضا المسافات التي إذا سافرها الشخص تقصر فيها الصلاة، وهي مسألة عند التحذير مردها إلى أعراف الناس السائدة فيما بينهم. وكم المدة؟ وإن كان جمهور العلماء أخذوا من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسافرة، أنها المهاجرة، أن يقيم بمكة في عام الفتح فوق 3، أو في الحج فوق 3، قالوا: إذن أقصى مدة للقصر 4 أيام، أقصى مدة للقصر. ولكن هناك تفصيلات واسعة. شاهدي أن كل ذلك بين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل أجمع مع القصر إذا كنت مسافرا أو لا أجمع؟ هذا شيء غير موضح في الكتاب العزيز. الجمع بين الصلوات غير موضح في الكتاب العزيز، لكن بينت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجمع أحيانا في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب وبين والعشاء، أعني أن الظهر والعصر معا ركعتين ثم ركعتين، والمغرب والعشاء أيضا معا في وقت 3 ركعات ثم ركعتين. فالجمع لم يبين في الكتاب العزيز، ولكن بينته سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في صلاة الخوف، صلاة الخوف لم تكد تبين صورتها بالتفصيل، إنما أجملت إجمالا، أجملت إجمالا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إجمال، لكن بيانه خير بيان وتفصيله أجمل تفصيل في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير بيان وأجمل تفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف. ولم ترد لها صورة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وردت 8 صور لصلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشهدي من ذلك كله أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن خير بيان، فلا نستطيع أن نفهم كتاب الله عز وجل إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وإلى أسئلة إخواني، ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فوردت إلي من إخواني وفقهم الله لكل خير بعض الأسئلة في مسائل قصر الصلاة. من هذه الأسئلة يقول السائل: أذن علي الظهر وأنا في بلدي، أذن علي الظهر وأنا في بلدي فلم أصلي الظهر في بلدي، ثم سافرت في طريق سفري، وأردت أن أجمع الظهر مع العصر في طريق السفر، هل أصلي الظهر ركعتين أم أنني أصلي الظهر 4 لأنه دخل وقت وأنا في بلدي؟ هذه المسألة تخضع لشيء اسمه هل العبرة بدخول الوقت أو العبرة بوقت الأداء، بوقت الأداء يعني بوقت الصلاة. فجمهور العلماء يقولون العبرة بوقت الأداء، العبرة بوقت الأداء، يعني ما دمت ستؤديها في السفر إذن تقصر في السفر. وقد يتضح الأمر بصورة أوسع أثناء الرجوع، يعني إذا كنت مثلا عند في القاهرة وراجع إلى بلدتي في المنصورة مثلا، فأذن المؤذن للعشاء وأنا في الطريق، أذن المؤذن للعشاء وأنا في الطريق فلم أصلي العشاء ووصلت إلى بيتي، هل أصليها قصرا لأن وقتها دخل علي في الطريق، أو أصليها 4 لأنني الآن لست بمسافر؟ فالعبرة بوقت الأداء، ليست العبرة بدخول الوقت، والله تعالى أعلم. فعلى ذلك إذا أذن المؤذن للصلاة وأنت في بيتك ثم سافرت، إذا جئت تصلي تصلي، إذا كنت خارج البلدة في طريق السفر تصلي قصرا للصلوات التي لم تقصر، والله أعلم. يقول أخو السائل: المرأة التي تزوجت في بلدة بعيدة عن بيت أبيها ثم رجعت زائرة لأبويها، هل تقصر الصلاة في بيت أبيها أو أنها تتم الصلاة؟ أقول والله تعالى أعلم إن البيت الخاص بالمرأة بعد زواجها هو بيت زوجها، لقوله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فعلى ذلك إذا رجعت إلى بيت أبيها تقصر الصلاة، إلا إذا كان لها مسكن خاص بها بيت خاص بها، معروف أنه بيتها ورثته أو اشترته وستمكث فيه مددا طويلة، فيكون في هذه الأثناء لها داران من دور الإقامة. لكن التقعيد أن إذا جاءت لأهلها زائرة أن لها أن تقصر الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: متى يبدأ القصر؟ يبدأ القصر منذ أن تخرج من بلدتك في طريق السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذي الحليفة ركعتين عليه الصلاة والسلام، كان في طريق السفر، وذي الحليفة قريبة من المدينة، لكن لم تكن منتهى سفره بل كان في طريق سفره، والله أعلم. هذا، وجزاكم الله عنا خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.